أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونواصل شرح الأحاديث التي وردها الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، كتاب الصيام. يقول الحافظ رحمه الله: وعن عمام وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. قول الحافظ رحمه الله في تخريجه لهذا الحديث، حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه، قوله: ذكره البخاري تعليقا. إذا فهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه، ولكن رواه معلقا، رواه معلقا، أي أن البخاري رحمه الله لم يسند هذا الحديث، لم يسند هذا الحديث، بل رواه معلق. والحديث المعلق كما تعلمون هو الحديث الذي يحذف أول إسناده، والحديث الذي يحذف أول إسناده بأن يحذف المصنف الذي يروي الحديث معلقا، بأن يحذف مثلا شيخه، إذا حذف شيخه فهو حديث معلق، أو يحذف شيخه وشيخ شيخه، إذا حذف شيخه وشيخ شيخه فهو حديث معلق، أو يحذف مثلا شيخه وشيخ شيخه وشيخ شيخ شيخه، يعني يحذف ثلاث رواة. قد يحذف يعني كل رجال الإسناد ويترك الصحابي فقط، ويترك الصحابي فقط. فيقول مثلا البخاري مثلا في صحيحه، يقول: قال أبو هريرة، دون أن يذكر الإسناد، يقول: قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهو حديث معلق. قد يحذف المصنف كل الإسناد بما فيه من الصحابة، يقول المؤلف مباشرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، إذن فهو حديث ماذا؟ معلق. إذن فكل حديث، كل حديث يرويه مصنف ما في كتابه في تصنيفه، ويحذف من أول إسناده شيخه فأكثر، فهو حديث ماذا؟ معلق، فهو حديث معلق. لماذا سمي الحديث المعلق بذلك؟ لماذا سمي الحديث المعلق بذلك؟ يقول يعني بعض مشايخنا، يقول: الحديث وإسناده يعني عبارة عن سلسلة، يعني عبارة عن سلسلة، يعني من الرجال، يعني تبدأ من أعلى إلى أسفل، تبدأ من أعلى إلى أسفل، فأعلى ما يكون في الإسناد هو القائل، إذا كان مثلا الحديث مرفوعا فأعلى ما يكون في هذا الحديث هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي بعد ذلك الصحابة كابن عمر مثلا، ثم يأتي بعد ذلك من يروي عن الصحابة كنافع مثلا، ثم يأتي بعد ذلك من يروي عن هذا التابعي كمالك مثلا، ثم يأتي يعني بعد ذلك يعني من يروي يعني عن مالك، وهكذا إلى أن يصل ماذا الإسناد إلى المصنف إلى المؤلف فإذا وصل إلى المؤلف والمصنف فهو حديث موصول يعني من أعلاه إلى أسفله، فهو حديث موصول من أعلاه إلى أسفله. فإذا حذف المصنف شيئا من أول الإسناد، إذا حذف المصنف شيخه مثلا، يصبح هذا الحديث معلق يعني ما نصص للقاعدة، يعني يصبح إذا لم يصل إذا حذف المصنف شيخه مثلا يعني يصبح كالحديث المعلق طيب هذا فيما يتعلق بالتسمية. إذن هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله في صحيحه، ولكن رواه بصيغة التعليق، أي أنه يعني حذف يعني أول إسناده. والعلماء يقولون في معلقات البخاري، بأنها على قسمين، البخاري إذا علق يعني شيئا في كتابه، رواية من الروايات أو حديثا من الأحاديث في كتابه، فهذه المعلقات على قسمين. القسم الأول ما يرويه البخاري رحمه الله بصيغة الجزم، كان يقول مثلا قال الزهري عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. إذا نقول هذا الحديث رواه معلقا ولكن بصيغة ماذا؟ الجزم. أو يقول مثلا قال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، إذا هذا رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم. إذا البخاري إما أن يروي هذه المعلقات في صحيحه بصيغة الجزم، وإما أن يرويها بصيغة التمرير، كان يقول البخاري مثلا ويروى عن الزهري عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، أو يقول مثلا ويروى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. إذن فإذا روى البخاري رحمه الله هذا المعلق بهذه الصيغة فيقال بأنه رواه ماذا؟ بصيغة التمرير، والقاعدة عند العلماء أن ما رواه البخاري رحمه الله بصيغة الجزم فهو صحيح عنده، بصيغة الجزم إذا قال البخاري قال الزهري عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فهو صحيح عنده، إذا روى بصيغة الجزم فهذا المعلق صحيح عند البخاري. وأما الرواه بصيغة التمرير، لأن يقول البخاري مثلا ويروى كذا ويذكر كذا ويقال كذا وينقل كذا، إذا روى المعلق بصيغة التمرير فيعني ذلك يدل على أن هذا المروي ضعيف عند البخاري. طبعا هذه يعني قاعدة كما قلت هي قاعدة عامة، ولكن طبعا هذه القاعدة العامة هذا الأصل يعني فيه طبعا تفاصيل، يعني طبعا هذا الدرس ليس يعني درس مصطلح لنفصل في ذلك، فنقول يعني هذا هو الأصل العام، هذه القاعدة العامة، ولكن طبعا هذا الأصل وهذه القاعدة فيها تفاصيل يعني كثيرة، ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في المقدمة، شرح صحيح البخاري، وذكرها أيضا في كتابه تغليق التعليق. فمثلا من التفاصيل قلنا بأن البخاري رحمه الله إذا روى المعلق بصيغة الجزم فهو صحيح عنده، ولكن هناك تفصيل مهم في ذلك، أن البخاري رحمه الله إذا علق بصيغة الجزم إذا علق بصيغة الجزم فهو صحيح عنده إلى من علق إليه، إلى من علق إليه. فمثلا البخاري إذا قال قال الزهري، قال الزهري كذا وكذا، فمعنى ذلك أن هذا الأثر أو هذا الحديث من البخاري إلى الزهري صحيح، صحيح، لست بحاجة للبحث عن هذه الوصاية. ولكن لابد أن تبحث فيما ذكره البخاري، فيما سماه البخاري. إذا قال لك البخاري مثلا قال الزهري، قال الزهري كذا وكذا، فما بينه وبين الزهري صحيح، ولكن يبقى ما بين الزهري والنبي صلى الله عليه وسلم هذا يحتاج إلى بحث وإلى نظر. قد يكون يعني ما بين الزهري والنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون في ذلك علة، يكون في ذلك مثلا عنعنة المدبس، قد يكون في ذلك انقطاع. إذن المهم أن ما يعلقه البخاري رحمه الله بصفة الجزم فهو صحيح إلى من علق عنه، فهو صحيح إلى من علق عنه. يبقى فقط البحث يعني فيما ذكره البخاري وفيما سماه البخاري في هذا الإسناد. هذا مثلا تفصيل مهم يعني يتعلق بجزم البخاري في المعلق. فيما يتعلق بصيغة التمرير، قلنا بأن البخاري رحمه الله إذا روى حديثا معلقا بصيغة التمرير فهو ضعيف عنده، هذا أصل، هذا أصل وهذا هذه قاعدة. ولكن هذا الأصل وهذه القاعدة ليست مضطردة، ليست مضطردة. قد يعلق البخاري، قد يعلق البخاري مثلا حديثا بصيغة التمريض وهو صحيح عنده، قد يعلق البخاري حديثا بصيغة التمريض وهو صحيح عنده، ويكون ذلك يعني قد يقال لماذا إذا علقه بصيغة التمريض؟ يكون ذلك لأسباب، يعلق بصيغة التمريض ما صح عنده لأسباب، كان يذكره مثلا بالمعنى، كان يذكره مثلا بالمعنى. فإذا روى حديثا معلقا بالمعنى فقد يعلقه بصيغة التمريض وهو صحيح عنده، لأنه لم يذكره ماذا بلغته، وإنما ذكره ماذا بمعنى. وهكذا المهم كما قلت يعني تفاصيل يعني كثيرة في يعني هذا الباب. فالمهم أن هذا الحديث، هذا الحديث حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام الذي اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فهذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه معلقا بصيغة الجزم، رواه معلقا بصيغة الجزم. ولكن إلى من علقه يعني هذا لا يحضرني الآن، لا أدونه ولا يحضرني الآن، الله أعلم هل علقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم علقه إلى من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم. غالب ظني أنه علقه إلى من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث كما سيأتي يعني فيه علة. طيب إذا واصل يعني شرح كلام الحافظ في التخريج، قال ذكره البخاري تعليق، ثم قال ووصله الخمسة، ووصله الخمسة. طبعا معلقات البخاري، معلقات البخاري رحمه الله يعني معظمها وأكثرها وجد موصولا، يعني وجد موصولا إلا يعني بعض المعلقات القليلة التي لم يعثر عليها العلماء موصولا. وأحسن يعني أحسن من اعتنى بهذا الباب هو الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، حيث يعني ألف يعني كتابا عظيما سماه تغليق التعليق، سماه تغليق التعليق. فتتبع الحافظ رحمه الله معلقات البخاري وذكر من وصلها من العلماء والمحدثين والمؤلفين. ولهذا يعني اعتنى الحافظ هنا يعني بهذا الأمر بهذا الشأن، فقال ووصله الخمسة. إذن هذا الحديث رواه البخاري معلقا ولكن وصله الخمسة، والخمسة هم أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد، هم أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد. ولكن ننبه أن الإمام أحمد رحمه الله لم يخرج هذا الحديث المسند، لم يخرج هذا الحديث المسند، بل الذي خرج هذا الحديث هم أصحاب سنن الأربعة وغيره. إذن هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وأما الإمام أحمد في المسند فإنه لم يخرج هذا الحديث، ولذلك فعزو الحافظ رحمه الله لهذا الحديث للمسند هذا يعني من أوهام الحافظ رحمه الله في كتابه بلوغ المرام. ولذلك الحافظ نفسه يعني في كتبه الأخرى يعني لما خرج هذا الحديث لم يعزه للإمام أحمد، وهذا مما يؤكد بأنه يعني وهم في عزوه لهذا الحديث المسند في بلوغ المرام. طيب، قال ووصله الخمسة، وكان لولا أن يقال وصله الأربع ويحذف معهم الإمام أحمد أو منهم الإمام أحمد. قال ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة، أي رواه ابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان أيضا خرجه في صحيحه. هذا ما يتعلق بشرح كلام الحافظ في التخريج. وهذا الحديث رواه هؤلاء الذين سماهم الحافظ يعني الأربعة وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من طريق أبي إسحاق السبيعي رحمه الله عن صلة عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه. وهذا الحديث أعله العلماء بعنعنة أبي إسحاق السبيعي، فأبو إسحاق السبيعي رحمه الله على إمامته وجلالته يعد من المدلسين وقد روى هذا الحديث بالعنعنة. ولذلك أعل غير واحد من أهل العلم يعني هذا الحديث بعنعنة أبي إسحاق السبيعي. ولكن مع ذلك هذا الحديث له يعني بعض الشواهد الموصولة والمرسلة التي يتقوى بها. ولذلك نقول في خلاصة يعني تخريج هذا الحديث أن هذا الحديث رواه هؤلاء بسند يعني فيه علة وفيه ضعف، ولكنه يتقوى بما له من الشواهد ولذلك يعني قوى هذا الحديث وصححه غير واحد من أهل العلم ومن المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله، يعني ممن قوى وصحح الحديث من المتأخرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وعليه فهذا الحديث حديث ثابت صحيح. نعود إلى متن الحديث. يقول الحافظ رحمه الله وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه، واليوم الذي يشك فيه كما قلنا هو يوم الثلاثين من شعبان، لاحتمال أن يكون هذا اليوم من شهر شعبان ولاحتمال أن يكون من شهر رمضان، فإذا لم يرى الهلال يكون يعني هذا اليوم يعني يوم شك. فيقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وأبو القاسم هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كنيته عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام من عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه يعني أخذه من الأحاديث والنصوص التي نهى فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وقد مر معنا حديث ابن عمر وابي هريرة حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إذن فأخذ يعني عمار بن ياسر يعني هذا المعنى من تلك الأحاديث وهذا الحديث يدل على أن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان ينهى عن صيام يوم الشك، كان ينهى عن صيام يوم الشك. وهذه المسألة طبعا اختلف فيها الصحابة واختلف فيها السلف، فكان يعني بعض الصحابة وبعض السلف يصومون يوم الشك ويفتون بصيامه، وكان ذلك من حجة، كان ذلك من حجة يعني من أجاز صيام يوم الشك. فابن عمر مثلا، ابن عمر مثلا من الصحابة الذين كانوا يصومون يعني يوم الشك، الذين كانوا يصومون يوم الشك إذا كان هناك يعني غيم، إذا كان هناك غيم وسحاب ولم يرى الهلال، فكان ابن عمر رضي الله عنه يصبح صائما ويصوم يوم الشك. وتبعه على ذلك يعني بعض السلف وبعض الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله، فالإمام أحمد رحمه الله يعني كان يفتي بصيام يوم الشك، بل بعض الحنابلة يعني نقلوا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يوجب صيام يوم الشك، ولكن بين يعني شيخ الإسلام رحمه الله بأن يعني إيجاب صيام يعني يوم الشك لا أصل له عن الإمام أحمد، ولا أصل له عن عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة والسلف. وبين شيخ الإسلام رحمه الله بأن هؤلاء الصحابة وهؤلاء السلف وهؤلاء الأئمة كانوا يصومون يوم الشك احتياطا، كانوا يصومون يوم الشك احتياطا لا على أنه يعني واجب صومه. المهم أن بعض الصحابة وبعض السلف يعني كانوا يصومون يوم الشك ويفتون بصيامه، وبعض العلماء والأئمة الذين ذهبوا إلى ذلك كانوا يستدلون يعني بهذا المعنى، فيذكرون من أدلتهم أن الصحابة وأن السلف يعني كانوا يصومون يعني هذا اليوم، ويجاب عن ذلك، يجاب عن ذلك بأن غيرهم من الصحابة والسلف يعني كانوا ينهون عن صيام هذا اليوم، كانوا ينهون عن صيام هذا اليوم، منهم عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، منهم عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، فصح عنه وثبت عنه أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، من وصف بالعصيان من يصوم هذا اليوم، فدل ذلك على أن هذا الصحابي الجليل كان يفتي بتحريم ومنع صيام يوم الشك، وأن من يصومه يكون عاصيا للنبي عليه الصلاة والسلام وعليه. ففي هذه المسألة يعني لا تكون الحجة في كلام يعني بعض الصحابة أو بعض السلف أو بعض الأئمة الذين يعني صاموا يوم الشك أو أفتوا بصيامه، لأن أقوال الصحابة وأقوال السلف قد تعارضت يعني في ذلك واختلفت، ولذلك يعني كان الواجب الرجوع إلى ما دلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول. وبرد هذه المسألة إلى الرسول يتبين بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن صيام يوم الشك، كان ينهى عن صيام يوم الشك. ومر معنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، وغيره من الأدلة. إذا هذا ما أردت يعني أن أبينه يعني تحت هذا الحديث، والمسألة المتعلقة بهذا الحديث سبق يعني ذكرها وبيانها تحت حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. قال ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. قال وللبخاري: ف فأكمل العدة 30. وله أي البخاري في حديث أبي هريرة فأكمل عدة شعبان 30. أولا هذا الحديث حديث صحيح اتفق على روايته وإخراجه البخاري ومسلم، فهو من الأحاديث المخرجة في الصحيحين البخاري ومسلم. وأما ما يتعلق بالمتن يقول الحافظ رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوم، والضمير في قوله رأيتموه الهاء يعود على الهلال، يعود على الهلال. إذا رأيتموه أي إذا رأيتم الهلال فصوم، والهلال هنا هو هلال رمضان. إذا رأيتموه أي إذا رأيتم هلال رمضان فصوم، يعني في آخر شعبان إذا رأيتم هلال شهر رمضان فصوم، فصوم رمضان. إذا رأيتموه فصوم، وإذا رأيتموه فأفطروا، والضمير هنا يعود على هلال شوال، يعني إذا رأيتم هلال شوال فأفطروا. وأصبحوا معيدين عيد الفطر، وإذا رأيتموه أي رأيتم هلال شوال فأفطروا. قال عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم، فإن غم عليكم، غم عليكم أو وجد غيم وسحاب يحول بينكم وبين رؤية الهلال، طبعا الهلال يرى في السماء، الهلال يرى في السماء، فإذا كان هناك غيم أو سحاب، إذا كان هناك غيم أو سحاب أو غير ذلك فإن هذه الأشياء يعني تحول يعني بين رؤية يعني هذا الهلال، تحول بين رؤية هذا الهلال. ففي هذه الحالة ما الذي يجب فعله؟ قال عليه الصلاة والسلام فإن غم عليه يعني وجد غيم في آخر شعبان، إذا وجد غيم وسحاب يمنع من رؤية الهلال، قال عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فاقدروا له، فاقدروا له. وقد اختلف السلف والعلماء في معنى هذا الفعل، في معنى هذا الفعل فاقدروا له، فمنهم من قال فاقدروا له هنا من التقدير الذي هو التضييق، من التقدير الذي هو التضييق، فإن غم عليكم فاقدروا له أي ضيقوا له، والضمير في له يعود على شهر شعبان، والضمير في له يعود على شهر شعبان. منهم من قال فاقدروا له هنا بمعنى التضييق. ما معنى التضييق هنا؟ ما معنى التضييق؟ طبعا الشهر، الشهر العربي، الشهر العربي الشهر الهجري إما أن يكون 29 يوما، إما أن يكون 29 يوما، وإما أن يكون 30 يوما، وإما أن يكون 30 يوما. إذن فالذين قالوا التقدير هنا بمعنى التضييق فالحديث عندهم معناه فإن غم عليكم فاقدروا له أي اجعلوا شعبان 29 يوما، اجعلوا شعبان، اجعلوا شهر شعبان 29 يوما ثم صوموا بعد ذلك، ثم صوموا بعد ذلك، لأن الشهر إذا ضيقناه يكون ماذا؟ 29 يوما، وإذا وسعناه يكون 30 يوما، لا يكون أقل من ذلك ولا يكون أكثر من ذلك. إذا قالوا فاقدروا له من التضييق، ومعنى ذلك أنه إذا كان هناك غيم أو سحاب أو شيء يحول بيننا وبين رؤية يعني هلال رمضان، فالحديث يأمرنا بأن نجعل شهر شعبان 29 يوما ونصوم بعد ذلك. إذن يوم 30 نصبح ماذا؟ صائمين، ونعتبره أول يوم من رمضان، ونعتبره أول يوم من رمضان. وهذا ما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، هذا ما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فكان ابن عمر رضي الله عنه إذا لم يرى هلال رمضان إذا لم يرى هلال رمضان وكان الجو صحوا لا غيم فيه فإنه يصبح يوم الثلاثين مفطرا ولا يصوم. وأما إن لم يرى الهلال وكان هناك غيم وسحاب فإنه يصبح ماذا؟ صائما وتأول الحديث على هذا المعنى. فإن غم عليكم فاقدروا له ولكن هذا التفسير طبعا وإن قال به يعني بعض العلماء وبعض الأئمة والسلف ولكنه من حقيقة يعني تفسير ضعيف لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم خير ما يفسر به هو كلامه عليه الصلاة والسلام. يعني خير ما يفسر به كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يفسر بكلامه عليه الصلاة والسلام. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا ويشرح بعضه بعضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال في هذا الحديث في هذه الرواية فإن غم عليكم فاقدروا له. النبي عليه الصلاة والسلام في يعني ألفاظ أخرى يعني شرح هذا المعنى وبين المراد به. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر بعض الروايات وبعض الأحاديث التي تفسر معنى التقدير في هذه الرواية الأولى. ولذلك قال الحافظ رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث المتفق عليه قال ولمسلم يعني جاء في الرواية لإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أغمي عليكم يعني حال بينكم وبين رؤيته غمام وهو السحاب فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعل شهر شعبان 30 يوما لا 29 يوما. قال فاقدروا له 30 فيكون التقدير هنا بمعنى أن ننظر إلى أول شهر شعبان ونحسبه 30 يوما. إذن يكون هذا هو المعنى. فإن غم عليكم فاقدروا له ينظر في أول شعبان متى بدأ شهر شعبان واحسبوا 30 يوما لتجعلوا شهر شعبان 30 يوما ثم تصومون بعد الثلاثين إذن هذا هو معنى يعني فاقدروا له بدليل هذه الرواية في صحيح مسلم قال فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. قال الحافظ وللبخاري يعني جاء في رواية في البخاري قال عليه الصلاة والسلام فأكملوا العدة 30 أي أكملوا عدد شهر شعبان 30 يوما اجعلوا شهر شعبان 30 يوما فأكملوا العدة 30. قال الحافظ وله يعني للبخاري أيضا في حديث أبي هريرة يعني قال عليه الصلاة والسلام فأكملوا عدة شعبان 30 إذن هذه الرواية صريحة جدا وهذا الحديث في البخاري حديث أبي هريرة صريح جدا. أما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا له أن يجعلوا شهر شعبان 30 يوما ثم صوموا بعد ذلك. ويؤيد ذلك أيضا ما ثبت في المسند وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحاب وبين الهلال سحاب قال فكملوا العدة 30 ولا تستقبلوا رمضان استقبالا، ولا تستقبلوا رمضان استقبالا، أي لا تسبقوا شهر رمضان بالصوم، لا تتقدموا رمضان بالصوم، ولا تستقبلوا رمضان استقبالا، أو ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. إذن هذا الحديث أيضا صريح بأن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر فاقدروا له، أي أن نكمل عدة شعبان 30 يوما، أي أن نعد شعبان 30 يوما ثم نصوم بعد ذلك. إذن هذا هو المراد بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا القول، هذا القول الثاني هو الذي عليه أكثر السلف وجماهير العلماء والأئمة على هذا الشرح والتفسير، أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا له، أي أن نعد شهر شعبان 30 يوما ثم نصوم بعد ذلك، وهذا هو الصحيح الذي تدل عليه الأحاديث والروايات الصحيحة. هذا الحديث حديث ابن عمر يتضمن عدة مسائل، يتضمن عدة مسائل تتعلق برؤية الهلال. أولا يعني أول مسألة في قوله عليه الصلاة والسلام يعني صوموا لرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني اتفق العلماء على أن دخول رمضان، دخول شهر رمضان، أن دخول شهر رمضان وخروجه يثبت بماذا؟ برؤية الهلال، يثبت برؤية الهلال، لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته. إذا دخول شهر رمضان بماذا يثبت؟ برؤية الهلال. إذا رأينا شهر هلال رمضان حكمنا بدخول هذا الشهر وصومنا. وكذلك يعني الفطر يثبت بماذا؟ برؤية الهلال. فإذا رأينا هلال شوال حكمنا بانتهاء رمضان وبدخول شهر شوال وأفطرنا وعينا، وهذا ما دل عليه هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. المسألة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته، هل معنى الحديث أنه في رمضان ولصوم رمضان لا بد أن يراه كل أحد ليصوم، أو أنه يكفي أن يراه البعض؟ ما هو الجواب يا جماعة؟ هل لابد أن يراه كل أحد ليصوم، أو يكفي أن يراه البعض؟ ما هو الجواب؟ يكفي أن يراه البعض، يكفي أن يراه البعض. إذا نقول أجمع العلماء أيضا، أجمع العلماء على أنه يكفي في دخول رمضان وخروجه رؤية البعض، رؤية البعض له، يكفي رؤية البعض له، ولا يلزم باتفاق العلماء أن يراه كل أحد ليصوم أو ليفطر. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، المراد بذلك أن يعني هلال رمضان إذا رآه البعض يثبت حكمه، وهلال شوال أيضا إذا رآه البعض يثبت حكمه، ولا يلزم أن يراه كل أحد ليصوم أو ليفطر. إذن هذا المعنى أيضا متفق عليه بين العلماء، وإن كان العلماء كما سيأتي يعني اختلفوا في هذا البعض، في هذا البعض الذي يعني يرى هذا الهلال، يعني هل يعني يقدر بعدد معين أم لا، سيأتي يعني بحث ذلك. أيضا مما دل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنه أن دخول رمضان يثبت إما برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما، لإكمال عدة شعبان 30 يوما. إذا دخول شهر رمضان يثبت إما برؤية الهلال، إذا رأينا هلال رمضان فيثبت بذلك يعني دخول هذا الشهر، ويثبت أيضا بطريقة أخرى وهي باعتبار شعبان 30 يوما، باعتبار شعبان 30 يوما لإكمال عدة شعبان بنص الحديث. وهكذا أيضا خروج يعني رمضان، خروج شهر رمضان يكون إما برؤية هلال شوال وإما بإكمال عدة رمضان 30 يوما. وهذا كله مأخوذ من حديث ابن عمر: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فأكملوا العدة 30 يوما. أيضا من المسائل المهمة التي تبحث يعني تحت هذا الحديث يعني مسألة يعني رؤية الهلال في بلد من البلدان، هل هذه الرؤية يعني تلزم باقي يعني تلزم باقي البلدان أم لا؟ بمعنى إذا رؤية هلال رمضان في بلد ما، رآه مثلا أهل مصر، فهل رؤيتهم هي رؤية لسائر الدول أم لا؟ فأقول اختلف في ذلك العلماء، فالذي عليه جماهير العلماء، أن رؤية الهلال في بلد ما، يعد رؤية يعني شرعية لسائر البلاد. فإذا رؤي في بلد ما وبلغ أهل البلاد الأخرى فيلزمهم أن يعتبروا بهذه الرؤية، القول الثاني في المسألة: أما لكل أهل بلد رؤيته، فإذا رؤي في بلد هذه رؤية لا تلزم على باقي البلدان، بل لكل بلد رؤيتهم. فإذا رؤي مثلا في مصر هذه رؤية لا تلزم يعني أهل المغرب، فأهل المغرب إذا لم يروه لم يصم، وإذا رأوه صم. إذن هذا القول الثاني هو قول من قال لأهل كل بلد رؤيته، وهناك يعني قول ثالث، يعني طبعا نذكره، قول من قال لأهل كل بلد رؤيتهم إلا أن يثبت الهلال عند الإمام الأعظم، عند الإمام الأعظم فيلزم الناس كلهم، لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد، ما معنى يعني هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الدول الإسلامية، إذا صارت يعني دولا ودويلات، وصار لكل دولة يعني حاكم، فحينئذ لكل أهل بلد رؤيته، وأما إن كانت الدولة الإسلامية دولة واحدة يحكمها ماذا؟ الإمام الأعظم، يعني هناك إمام أعظم يعني يحكم كل الدول الإسلامية، ثم يعني هذه الدول الإسلامية يعني لها يعني أمراء، يتبعون هذا الإمام الأعظم من تحت حكم يعني هذا الإمام الأعظم، فحينئذ يعني رؤية البلد يعني تلزم يعني جميع البلدان، لأن هذه البلدان يعني يحكمها ماذا؟ يعني إمام واحد وإمام أعظم. إذن هذا يعني قول من الأقوال التي يعني ذكرت في هذه المسألة. إذن المهم يعني خلاصة يعني هذه الأقوال، يعني أننا يعني نقول هناك قولان، هناك قولان. قول من يقول رؤية الهلال في بلد، رؤية الهلال في بلد يعني تلزم يعني كل البلاد الأخرى، وقول من قال رؤية أو لكل بلد رؤيته، لكل بلد رؤيته، فإذا رؤية في بلد فلا يلزم يعني باقي البلدان أن يأخذوا بهذه الرؤية، أن يأخذوا بهذه الرؤية. هذا هو يعني ملخص يعني أقوال العلماء في هذه المسألة. الذين قالوا بأن الرؤية يعني لا تتبعض كما يقال ولا تتجزأ، بل إذا رؤية في بلد فهذه الرؤية يعني ملزمة لباقي البلدان، استدلوا يعني أولا بظاهر يعني حديث ابن عمر، استدلوا أولا بظاهر حديث ابن عمر، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وسبق أن عرفنا بأن قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته يكفي في ذلك أن يراه بعض المسلمين، فإذا رآه بعض المسلمين وشهدوا برؤيته عند الحاكم وقبل الحاكم شهادته فإن هذه الرؤية تلزم ماذا؟ الآخرين. هذا باتفاق العلماء، صح ولا لا؟ احنا مثلا إذا كنا في هذه البلاد ورآه البعض وثبتت هذه الرؤية عند الحاكم فهذه الرؤية تلزم يعني باقي الناس ولا يلزم أن يراه كل واحد. هذا هو ظاهر حديث ابن عمر، صوموا لرؤيته، إذن هو خطاب لكل المسلمين، كل الأمة الإسلامية، أن تصوم برؤية ماذا؟ الهلال. وهذه الرؤية تثبت برؤية البعض باتفاق العلماء، تثبت برؤية البعض باتفاق العلماء. إذن فظاهر هذا الحديث، ظاهر هذا الحديث أن الهلال إذا رؤي في بلد وثبت ذلك الهلال فإنه يلزم ما باقي البلدان، لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته، وهذا خطاب لكل الأمة الإسلامية لكل المسلمين، فإذا رآه يعني بعض المسلمين في بلاد فإن هذه الرؤية يعني تلزم البقية. إذن فاستدلوا أولا يعني بظاهر حديث ابن عمر صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. استدلوا أيضا بما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. ما معنى هذا الحديث؟ الصوم يوم تصومون أي الصوم يوم يصوم الناس، فعلى المسلم إذا صام الناس أن يصوم معه. والفطر يوم يفطرون، إذا أفطر الناس أيضا أفطرنا معه. ثم قال والأضحى يوم تضحون، إذا ذبح الناس أضاحيهم فنضحي معهم أيضا. إذن فحاصل يعني هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين بأن يجتمعوا على هذه المذكورات، بأن يجتمعوا على الصوم فيصومون جميعا، وأن يجتمعوا على الفطر فيفطرون جميعا، وأمرهم أن يجتمعوا على الأضحية فيضحون جميعا. هذا هو معنى الحديث. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون، في بعض الروايات يوم يصوم الناس، الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. يقول الترمذي رحمه الله معلقا على حديث أبي هريرة هذا قال: وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. ما معنى وعظم الناس؟ يعني معظم الناس. إذا قال الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس أي معظم الناس. إذا فهذه الأحاديث وطبعا الأصول العامة أيضا التي يعني تأمر يعني بالاجتماع وتنهى عن التفرق، يعني كل ذلك يعني استدل به يعني جماهير العلماء وأكثر العلماء على أن على المسلمين أن يصوموا جميعا ويفطروا جميعا ولا يتفرقوا في ذلك، فيصوم بعضهم دون بعض. أصحاب القول الثاني الذين قالوا لأهل كل بلد رؤيتهم أو رؤيتهم فإذا رؤية في البلد هذه رؤية لا تلزم البقية. حجتهم ما رواه مسلم في صحيحه عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام. إذن أم الفضل بنت الحارث بعثت كريبا إلى الشام، وكان بالشام طبعا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الصحابة جميعا. قال كريب: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، يعني دخل عليه شهر رمضان وهو ببلاد الشام. قال: فرأيت الهلال ليلة الجمعة. رأيت يعني هلال رمضان ليلة الجمعة. إذا متى صاموا يا جماعة؟ يوم الجمعة، أصبحوا صائمين يوم الجمعة بالشام. قال: ثم قدمت المدينة يعني بدأ صيامه بالشام ثم رجع إلى المدينة، ورجعه طبعا كان يستغرق أياما. قال: ثم قدمت المدينة في آخر الشهر. قال: فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ يعني ابن عباس طبعا كان في الحجاز، وابن عباس رضي الله عنه في آخر حياته كان يتردد يعني بين مكة والطائف، وما إن كان بالحجاز. إذن ابن عباس سأل كريب قال: متى رأيتم هلال رمضان؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة فقال: أنت رأيته؟ قلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية يعني صام الناس بالشام وصام معاوية. فقال أي قال له ابن عباس: لكننا رأيناه ليلة السبت. إذن أهل الحجاز الذين كانوا في مكة والمدينة لم يروا الهلال ليلة الجمعة، بل رأوه ليلة السبت. إذن متى صاموا يا جماعة؟ يوم السبت. إذن تأخروا في صيامهم بيوم واحد. قال: رأيناه ليلة السبت. قال ابن عباس: فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نرى وهذا يدل طبعا على أن ابن عباس رضي الله عنه كان يرى أن لكل أهل بلد رؤيته، ولهذا قال: حتى نكمل ثلاثين، مع أنه إذا أكمل ثلاثين وثبت أن أهل الشام يعني رأوه سيكون يوم الثلاثين هو يوم الواحد والثلاثين، صح ولا لا؟ إذن فهو لم يعتد برؤية ماذا؟ أهل الشام. ابن عباس لم يعتد برؤية أهل الشام، ولهذا قال: لا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نرى. فقلت، والقائل هو قريب، يقول لابن عباس: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه، يعني رؤية أهل الشام للهلال؟ فقال له ابن عباس: لا، يعني لا نعتد برؤيتهم، لا نعتد برؤيتهم. قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا الحديث، هذا الحديث يدل على ابن عباس، على أن ابن عباس رضي الله عنه لم يعتد برؤية أهل الشام، لم يعتد برؤية أهل الشام. وظاهر ذلك، وظاهر ذلك أن لكل أهل بلد رؤيته. ولذلك قلت يعني أصحاب القول الثاني استدلوا بهذا الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه، استدلوا بهذا الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه. طبعا حتى لا نطيل يعني في بعض يعني هذه المسألة، وهي مسألة طبعا مهمة وتحتاج إلى ذلك، ولكن لذلك الوقت حتى لا نطيل، يعني قول ابن عباس رضي الله عنهما: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل النبي عليه الصلاة والسلام، هل النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس بأن لا يعتدوا برؤية بلد غيره؟ أنا أسألكم يا جماعة، هل هناك حديث بهذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أهل بلد ما الهلال ولم تروه فلا تعتدوا برؤيته؟ الجواب لا، لا. إذن ابن عباس رضي الله عنه من أين أخذ هذا المعنى؟ أخذه من الأحاديث التي تأمر بالصيام برؤية الهلال والفطر برؤية الهلال، ومتى لم نرى الهلال أكملنا عدة الشهر ثلاثة. إذن ابن عباس يعني أخذ هذا المعنى من هذه الأحاديث المعروفة المشهورة، وهو ابن عباس رضي الله عنه نفسه ممن روى هذا المعنى، لذلك مر معنا بأنه يعني ثبت في المسند وغيره من حديث ابن عباس نفسه، من حديث ابن عباس نفسه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينه وبينه سحاب فكملوا العدة ثلاثة. إذن ابن عباس يعني أخذ هذا المعنى من هذا، من هذه الأحاديث المعروفة المشهورة. ولكن هذه الأحاديث، هذه الأحاديث هل تدل على أن لكل أهل بلد رؤيتهم أم تدل على العكس؟ الجواب أنها تدل على العكس، أنها تدل على العكس، على أن بعض المسلمين إذا رأوا الهلال فإن رؤيتهم تلزم يعني الباقي، تلزم البقية. هذا هو، هذا هو يعني الذي دلت عليه هذه الأحاديث، هذا الذي دلت عليه هذه الأحاديث. ولذلك قال غير واحد من أهل العلم بأن ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث لا يعد حديثا مرفوعا، لا يعد حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا رأيه واجتهاده رضي الله عنه وأرضاه، هذا رأيه واجتهاده رضي الله عنه وأرضاه، يظن يرى رضي الله عنه بأنه إذا رؤي الهلال في بلد ولم يرى أهل بلد آخر فإن تلك الرؤية لا تلزمه. وهذا المعنى قد صرح به غير واحد من أهل العلم. قال مثلا صديق حسن خان رحمه الله في كتابه الروضة الندية، قال: لم يصرح ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن لا يعملوا برؤية غيرهم من أهل الأقطار، بل أراد ابن عباس أنه أمرهم بإكمال الثلاثين أو يروه، ظنا منه أن المراد بالرؤية رؤية أهل المحل. وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: واعلم أن الحجة إنما هي في المرفوع من رواية ابن عباس لا في اجتهاده الذي فهم عنه الناس، والمشار إليه بقوله: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين. والأمر الكائن من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما أخرجه الشيخان وغيرهما بلفظ لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وهذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد، بل هو خطاب لكل من يصلح له من المسلمين. فالاستدلال به، يقول شوكان، فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من أهل البلاد أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم، لأنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون فيلزم غيرهم ما لزمهم. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله، انتهى كلام الشوكاني رحمه الله. من العلماء من حاول أن يجمع بين حديث ابن عباس وباقي الأحاديث، من العلماء من حاول أن يجمع بين حديث ابن عباس وباقي الأحاديث، فقال يعني بعض أهل العلم، قال بعض أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقوله عليه الصلاة والسلام الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، هذا بيان للأصل. هذه الأحاديث جاءت لبيان الأصل، جاءت لبيان الأصل، وأن الأصل أن يصوم المسلمون مجتمعين وأن يفطروا مجتمعين، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فإذا كنا في بلد وبلغتنا رؤية بلد آخر فالأصل أن نأمل برؤيته وأن نصوم ونفطر. وأما حديث ابن عباس، قال وأما حديث ابن عباس فهو محمول على أهل البلد الذين لم تبلغهم رؤية بلد آخر إلا في أثناء الشهر، إلا في أثناء الشهر. مثلا يعني أهل بلد رأوا هلال رمضان، وفي البلد الآخر لم يروا هلال رمضان ولم تبلغهم رؤية البلد الآخر، ثم في أثناء الشهر يعني بلغتهم ماذا؟ بلغتهم رؤية بلد آخر، فحينئذ يعمل بحديث قريب عن ابن عباس أن هؤلاء ما دام أنهم لم تبلغهم رؤية البلد الآخر إذن فهم يعني يصومون إلى أن يروا يعني الهلال، أو يكملوا يعني عدة ما صاموه 30 يوما، إلى أن يروا الهلال أو يكملوا عدة ما صاموه 30 يوما. هذا يعني ما أول به يعني حديث ابن عباس، وهذا التأويل ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة أقرأه عليكم. يقول ولعل الأقوى أن يقال إن حديث ابن عباس ورد في من صام على رؤية بلده ثم بلغه في أثناء رمضان أنهم رأوا الهلال في بلد آخر قبله بيوم، ففي هذه الحالة يستمر في الصيام مع أهل بلده حتى يكمل 30 أو يروا هلاله، وبذلك يزول الإشكال. ويبقى حديث أبي هريرة وغيره على عمومه ويشمل كل من بلغه رؤية الهلال من أي بلد أو إقليم من غير تحديد مسافة أصلا، كما قال ابن تيمية في المجموع. إذن هذا يعني تأويل آخر كما قلت لحديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحاصل أن الراجح في هذه المسألة هو مذهب جماهير العلماء، مذهب جماهير العلماء أن الواجب على المسلمين جميعا في أي بلد كانوا أن يصوموا مجتمعين وأن يفطروا مجتمعين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولقوله عليه الصلاة والسلام الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. إذن هذا هو الواجب وهذا هو الأصل، هذا هو الواجب وهذا هو الأصل. إذن فعلى المسلمين أن يصوموا مجتمعين وأن يفطروا مجتمعين، إذن هذا هو الأصل، وهذا الذي يجب أن يعمل به المسلمون في كل زمان ومكان، هذا الذي يجب أن يعمل به المسلمون في كل زمان ومكان. ولكن مع ذلك أنبه أيضا إلى مسألة يعني مهمة، ونبه إلى مسألة مهمة نبه عليها العلماء، وهي أن الصوم والفطر لم يخاطب به المسلمون كأفراد، وإنما خاطبوا به كجماعة. يعني ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن هذه العبادة، يعني عبادة صوم رمضان وعبادة الفطر من رمضان، هذه ليست لأحد الناس، ليست لأحد الناس، بل على المسلم أن يتبع في ذلك جماعة المسلمين، على المسلم أن يتبع في ذلك جماعة المسلمين. ولذلك سيأتينا في مسائل هذا الحديث، وسيكون ذلك إن شاء الله في الأسبوع القادم، سيأتينا في مسائل هذا الحديث أن المسلم لو أنه رأى الهلال بعينه، يقول أنا شفت هلال رمضان بعينه، فلما ذهبت إلى الحاكم أو إلى القاضي لأدلي بهذه الشهادة أرد شهادتي، لم تثبت مدى ثقة يعني هذا الإنسان عنده، فرد شهادته، قال أنا ما أقبل شهادة العاقل. ولم يؤمر الناس بالصيام، لم يؤمر الناس بالصيام، إذا الناس ما راح يصوم. فهذا الذي رآه بعينه هل يصوم هو لوحده أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، والراجح أنه لا يصوم، مع أنه سبحان الله رأى الهلال بعينه ومع ذلك لا يصوم. لماذا؟ لأن هذه العبادة من العبادات التي خطب بها الناس على كونهم جماعة. لهذا مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. ولهذا يقول من؟ أظن سندي، نعم، أبو الحسن السندي رحمه الله، يقول في تعليقه على هذا الحديث، في تعليقه على سنن ابن ماجه، يقول: والظاهر أن معناه أن هذه الأمور ليس للأحاد فيها دخل، وليس لهم التفرد فيها، بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة، ويجب على الأحاد اتباعهم للإمام والجماعة. وعلى هذا فإذا رأى أحد الهلال ورد الإمام شهادته ينبغي ألا يثبت في حقه شيء من هذه الأمور، ويجب عليه أن يتبع الجماعة في ذلك، ويجب عليه أن يتبع الجماعة في ذلك. إذن هذا المعنى كما قلت يعني معنى مهم جدا. ولذلك يعني نعرج ونعود إلى ما كنا بصدد بحثي، نحن قلنا بأن الأصل أن صيام المسلمين الأصل أن يكون في جماعة، فإذا صام الناس بالمشرق صام الناس بالمغرب، وإذا صام الناس بالمغرب صاموا بالمشرق، وإذا عيد الناس بالمشرق عيدوا بالمغرب، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولكن ما دام أن الدول الإسلامية تخلت عن هذا الأصل مع الأسف الشديد، يعني صار لكل دولة رؤيته، كما هو الحال الآن، كثير من الدول الآن يعني لا تعتد برؤية غيره، بل حتى المملكة العربية السعودية، حتى السعودية يا جماعة، حتى السعودية لا تعتد برؤية غيره. يعني لو كان يشوفوا الهلال في باكستان والهند وما يشوفوش في السعودية، السعوديين ما يصوموش، صح ولا لا؟ ولهذا أنا أقول يعني الذين يتبعون المملكة يعني في صيامهم وفطرهم يعني عملا بالقاعدة، يقول لك صوم يوم يصوم الناس، أنت السعودية اللي راك تتبع بها هي ما يش تعمل بالأصل، صح ولا لا؟ ولهذا كان يعني من يعني سنوات يعني تثبت الرؤية في بلد ولا تثبت في المملكة، فلا يعملون بتلك الرؤية. إذا فصار المسلمون مع الأسف الشديد يعني صاروا متفرقين يعني في هذه العبادات، يعني صار كل أهل بلد يعتمد على رؤيته، كل أهل بلد يعتمد على رؤيته. هذا هو يعني واقع المسلمين الآن، هذا هو واقع المسلمين الآن. وبالتالي فالذي يجب على المسلم أن يصوم مع أهل بلده، أن يصوم مع أهل بلده، هذا هو الواجب على المسلم، عملا أيضا بأن الأصل السابق، لأن الأصل أن يصوم المسلم مع الناس. وانت الناس اللي راك عايش معاهم راهم هنا ولا في السعوديه ولا في باكستان ولا لبنان، انت راك عايش مع ناس الجزائر صح ولا لا؟ اذا فالاصل ان تصوم مع اهل بلدك، الاصل ان تصوم مع اهل بلدك. اذا فاذا صام اهل بلدك صمت، واذا افطر اهل بلدك افطرت. هذا هو الواجب ان على كل مسلم الى ان تجتمع الدول الاسلاميه وتعود الى الاصل العام، وتعود الى الاصل العام. ولهذا يقول الشيخ الالباني رحمه الله يعني مبينا هذا المعنى، يقول الشيخ رحمه الله هذا الكلام يعني في تمام المنة، يقول والى ان تجتمع الدول الاسلاميه، والى ان تجتمع الدول الاسلاميه على ذلك، فاني ارى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه، فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها، تقدمت في صيامها أو تأخرت. قال لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد، كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين، والله المستعان. هذا كلام الشيخ رحمه الله. وأيضا هناك يعني فتاوى كثيرة للجنة الدائمة بالمملكة، وذلك يعني في السنوات الماضية برئاسة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، أفتت أيضا بهذا المعنى، أفتت بهذا المعنى بأنه يجب على كل مسلم أن يصوم مع أهل دولته، يجب على كل مسلم أن يصوم مع أهل دولته. وهذا حتى لا نوسع يعني ذلك الخلاف، لأننا لو قلنا للناس إذا بلغتكم يعني رؤية بلد فصوموا لتلك الرؤية وأفطروا، يعني تزيد الفرقة، يعني سبحان الله تصبح العائلة الواحدة، هذا حدث في عائلة واحدة، هذا صايم وهذا فاطر وهذا يفطر عناني وهذا يخبي إلى غير ذلك، وهذا يعني من دعاه لزيادة ماذا؟ يعني تفرق لا شك، من دعاه لزيادة يعني التفرق، كما قال الشيخ الألباني يعني لا نوسع يعني دائرة الكلام بل نضيقه، بل نضيقه. إذا يعني خلاصة هذا الكلام أن الأصل أنه يجب على المسلمين أن يصوموا مجتمعين وأن يفطروا مجتمعين، ولكن ما دام انهم يعني قد تفرقوا الى دول ودويلات وصارت لكل دوله يعني رؤيتها، فحينئذ الواجب على كل مسلم ان يصوم مع اهل يعني دولته. هذا هو يعني خلاصه يعني هذه المساله، وبقيت يعني مسائل اخرى تتعلق بهذا الحديث سنكملها ونبحثها ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. نسأل الله جل وعلا يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. الله تعالى أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.